بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب البيوع، الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. قال المؤلف عليه رحمة الله: والكفالة بالبدن جائزة. الكفالة، ما معنى الكفالة؟ الكفالة لها عدة أسماء عند الفقهاء، تأتي بمعنى الحمالة، وتأتي بمعنى الضمانة، وتأتي كذلك بمعنى الزعامة، كل هذا من معانيها. وقد جاء عند الفقهاء تعريف الكفالة بقولهم: أن يلتزم الكفيل بإحضار المكفول به. هذا معنى الكفالة عند الفقهاء، أن يلتزم الكفيل بإحضار المكفول به. وجاء في كتاب الله ما يدل على الكفالة، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها. أما الدليل فالله يقول في القرآن عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. هذه الآية في سورة يوسف، قالوا إن يعقوب عليه الصلاة والسلام أمرهم وطلب منهم أن يلتزموا بإحضاره. قالوا: ومن السنة الحديث المشهور الزعيم غارم. وأيضا في قوله تعالى في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني كفيلا. والزعيم والزعامة بمعنى الكفالة. هذه الأدلة تدل على مشروعية الكفالة. أما من نقل الاتفاق على مشروعيتها فكذلك جمع من أهل العلم نقلوا الاتفاق على مشروعيتها، وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك أيضا نقل الإجماع ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، وكذلك في كتاب بدائع الصنائع للكاساني ذكر إجماع العلماء على مشروعيتها. إذن لا خلاف بين العلماء على مشروعية الكفالة. وفي الحقيقة الكلام عن الضمان الذي مر قبل هذا الباب هو كذلك يعتبر الكلام عن الكفالة، لأن الضمان هو تضمين، والأدلة في مشروعية الضمان هي الأدلة في مشروعية الكفالة، إلا أن الضمان يتعلق بالذمة، كأن يكون الدين في ذمة الضامن، فيصير هذا الضامن مطالبا به مع الأصيل. وأما حديث الزعيم غارم قد مر معنا في الدرس الذي مضى في الضمان، وهو حديث حسن أخرجه أحمد وأخرجه ابن ماجة وأخرجه كذلك أبو داود والترمذي من حديث أبي أمام الباهلي رضي الله عنه. إذن هذه هي الأدلة على الكفالة، والعلماء قد أجمعوا. والمؤلف يتكلم هنا عن قسم أو نوع من أنواع الكفالة، وهو الكفالة بالبدن. والكفالة بالبدن هو إحضار المكفول بعينه، فأنت تلتزم أنك متى ما طلب منك القاضي أو ولي الأمر أن تحضر فلانا فعليك أن تأتي بهذا وتحضره إلى القاضي أو إلى الإمام. في الحقيقة المؤلف كما هو بين أيدينا يثبت الكفالة وأنها جائزة بالبدن، ومعروف أن الحقوق تتعلق هنا بحقوق الآدميين، فإذا جاء القاضي وأنت كفلت فلانا عنده في حق آدمي، فمتى ما قال لك القاضي احضر لنا فلانا فأنت تلتزم لأنك تكفلت بهذا. لكن في الحقيقة الشافعي في كتابه الأم، وهذا كما هو معروف جديد مذهب الشافعي، نص على أن الكفالة بالبدن غير جائزة، وهذا في الحقيقة ثابت في كتابه الأم ونص على ذلك. فما أجازوا الكفالة بالبدن ويقال لها الكفالة بالنفس، ما أجازوها. لكن إذا رجعت إلى كتب الشافعية ستجدهم يذكرون الكفالة بالبدن كما فعل المؤلف، فدل على مشروعيتها عندهم. إذن الشافعي له قولان: قول بجوازها، وهذا ما قرره المؤلف، وقول ببطلانها. إذن ما الدليل على الكفالة بالبدن؟ هل توجد نصوص خاصة؟ قال العلماء: هذه الآية التي في سورة يوسف عندما قال يعقوب، قالوا هذا هو الدليل، لأن الموثق هنا لما طلب الموثق قالوا المقصود به الكفيل، لن أرسل معكم هذا الولد وهو بنيامين، لن أرسله معكم إلا بكفيل يكفل ذلك، أي بمعنى أن يرجع لي هذا الولد، يكفي أنكم أخذتم يوسف ولم ترجعوه، فلن أرسل أخاه معكم حتى تأتوني بالكفيل. قالوا هذا هو الدليل. وحديث الزعيم غارم، يعني الكفيل غارم، وهذا نص عام. وقاسوا قياس، قالوا أليس الضمان بالمال يجوز؟ ضمان المال هو في الذمة. قالوا كذلك أيضا ما يتعلق بالبدن يجوز كما يجوز ضمان المال. ثم لو نظرنا إلى الحاجة والمصلحة سنجد أن الكفالة بالبدن نحتاج إليها في المال وفي البدن. كل هذه النصوص استدل بها العلماء، وهم جماهير العلماء، منهم من نقل الاتفاق ونقل الإجماع على مشروعية الكفالة بالبدن، وعلى رأس هؤلاء من الشافعية الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي ذكر هذا، لكنه بعد ذلك أشار إلى أن الشافعي خالف في هذا، ويؤكد ذلك أنك لو رجعت إلى الأم كتاب الشافعي نفسه ستجد أن الشافعي رحمه الله صرح بأن الكفالة بالبدن لا تكون ولا يجيزها رحمه الله. لكن ستجد أن الشافعية على القول بجواز الكفالة بالبدن، والدليل ما قاله المؤلف: والكفالة بالبدن جائزة، وأئمة الشافعية نصوا على ذلك. يعني مثلا الغزالي ممن كتب في فقه إمام الشافعي في كتابه المشهور الوسيط، ماذا قال في كتابه الوسيط؟ قال: والصحيح الذي عليه الفتوى صحته وعليه جرى الصحابة والسلف. إذن هو يتكلم عن الصحيح. نعم الشافعي له قولان، لكن هو يقول الصحيح الذي عليه الفتوى صحته وعليه جرى الصحابة والسلف. أما من حيث صحته فهذا لا إشكال عندنا أن الكفالة بالبدن صحيحة، لكن الذي نريد ما هو مذهب الشافعي. الذي يظهر أن مذهب الشافعي، وهو الذي نص عليه في الجديد، عدم جواز الكفالة بالنفس، وقد وافق الشافعي على ذلك داود الظاهري. لماذا؟ ما هو الدليل أن الكفالة بالبدن لا تجوز؟ أيضا استدلوا بقصة يوسف عندما أراد أن يأخذ أخاه بعد أن وجد صواع الملك، ماذا قال؟ قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لأن إخوة يوسف أرادوا أن يجعلوا أحدهم مكان أخيهم، وأن هذا أخونا أبوه يريده وقد تعهدنا بذلك، فامتنع يوسف وقال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، مع أنهم سيضعون غيره وسيتكفلون. قالوا: فقوله معاذ الله أنكر الكفالة. هذا هو دليل الشافعي، والصواب مذهب الجماهير، وهو قول آخر للشافعي أن الكفالة بالبدن جائزة كما ذكرها المؤلف. وهذه الكفالة بالبدن ستجد في كتب الفقه مرة يقولون كفالة بالبدن، ومرة يقولون كفالة النفس، ومرة يقولون كفالة الوجه، كلها مسميات لمسمى واحد، ستجدها في كتب الفقه بهذه الأسماء. نعم. فصل. وللشركة خمس شرائط: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يتفق في الجنس والنوع، وأن يخلط المالين، وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف، وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين، ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، ومتى مات أحدهما بطلت. نعم. انتقل بعد ذلك إلى الشركة وأحكام الشركات. والشركة جائزة عند العلماء، وأجمع العلماء على مشروعية الشركة. ما معنى الشركة؟ الشركة في لغة العرب بمعنى الاختلاط، هذا معنى الشركة. وأما عند الفقهاء أن يشتري شيئا ثم يشرك غيره معه ليصير بعده له بقسطه من الثمن. وبعضهم يقول ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر، هذا معنى الشركة عند الفقهاء، أن يشترك اثنان في حق من الحقوق، وقد يكون أكثر من اثنين، ثلاثة أو أربعة أو إلى آخره. وهذه مشروعة، وأجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وسيأتي أن بعض الشركات لم يقر بها العلماء، لكن في الجملة الشركة جائزة ومشروعة. ولهذا الله يقول في القرآن: وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني تشاركونهم. وكذلك أيضا في قوله تعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، لأنهم كانوا قد اشتركوا في هذه الأموال، والورق هي الفضة، أموال نقدية مضروبة من الفضة. وكذلك: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فسرتها عائشة أن اليتيمة تشاركها في مالها أو تشاركه في ماله، كما جاء عن عائشة في صحيح البخاري. وكذلك ما يتعلق بالواقع الذي نعيشه، ستجد أن أناسا يشتركون في أراضي، يشتركون في بيوت، يشتركون في تجارات، وهذا شيء عملي جرى عليه عمل المسلمين. إذن عرفنا المشروعية. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما ذكر العبد، أن من أعتق شركا له في عبد، من أعتق شركا يعني يشاركه غيره في هذا العبد، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. إذن عرفنا مشروعية الشركة وعرفنا معنى الشركة. المؤلف رحمه الله عندما تكلم عن الشركات تكلم عن شركة واحدة فقط، وهي شركة العنان. عندما قال وللشركة خمس شرائط، يقصد بهذه الشركة شركة العنان. ما معنى شركة العنان؟ ولماذا المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا هذه الشركة؟ المؤلف لم يذكر إلا هذه الشركة لأن المذهب أن كل الشركات باطلة إلا شركة العنان، وهي هذه التي سنتحدث عنها الآن، وشركة المضاربة ويقال لها القراض، هذه كذلك مشروعة عند الكل، وسيذكرها المؤلف بعد أبواب أو بعد فصول، سيعقد فصلا خاصا في شركة القراض. كم عدد الشركات؟ الشركات عند العلماء هي خمس شركات مشهورة، هذه التي ذكرها المؤلف شركة العنان، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، وشركة المضاربة التي يقال لها القراض. الشافعية لا يعترفون إلا بشركتين، لا يعترفون إلا بشركتين، الشركة الأولى التي سنتحدث عنها الآن وهي العنان، والشركة الثانية وهي شركة المضاربة، سيعقد لها فصلا خاصا وسيأتي الكلام عن شروطها. أما شركة الأبدان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه فإن الشافعية ينصون في كتبهم أنها باطلة. وارجع إلى كتبهم، وأقرب كتاب مثلا منهاج الطالبين للنووي، ستجده جعل بابا، جعل كتابا خاصا بالشركة، كتاب الشركة. فأول ما تكلم عن أنواعها وذكر الأنواع، قال شركة الأبدان وهي كذا وكذا، شركة المفاوضة وهي كذا وكذا، شركة الوجوه وهي كذا وكذا، ثم قال وهذه الأنواع باطلة. ونحن لسنا في صدد الرد هل هي باطلة أو ليست باطلة، نحن نريد أن نعرف ما هو المذهب أولا، هذا هو المذهب. أما بالنسبة للشركتين اللتين أقر بهما الشافعية، هاتان الشركتان أجمع العلماء على جوازهما، شركة العنان وشركة المضاربة، وسيأتي الكلام عن المضاربة. أما بالنسبة لشركة العنان، ما معنى شركة العنان؟ الشروط التي يذكرها المؤلف هي شروط شركة العنان. لكن قد يقول قائل لماذا سميت بالعنان؟ قالوا العنان من عنا الشيء. ما معنى عنا الشيء؟ يعني ظهر الشيء واعترض الشيء. وأصل هذه الكلمة مأخوذ من عنان الدابة، قالوا لأن راكب الدابة عندما يركب على دابته يمسك بالعنان، فيمسك بعنان هذه الدابة ويعمل بيده الأخرى. قالوا وهكذا الشريكين، وهكذا الشريكان، كل منهما كأنه على خيله أو على فرسه، قابض بعنان هذا الفرس، أي أن له الحق في التصرف في هذه الشركة وفي مال هذه الشركة، وكأن الشركة تخصه، والآخر كذلك يتصرف في هذه الشركة وفي مال هذه الشركة، كل شخص منهما له حق التصرف. هذا من حيث اللغة لماذا سميت بالعنان. أما صورة هذه الشركة، أن يأتي رجلان وهما شريكان فيشتركان بالمال، هذا يدفع دنانير وهذا يدفع دنانير، ثم يخلطان هذا المال حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، هذه هي الشركة. ثم يبيعان ويشتريان من التجارات ما يتفقان عليه، ثم إذا جاء الربح اقتسم الربح بينهما، وإذا حصلت الخسارة حصلت الخسارة عليهما. هذه هي صورة الشركة التي هي شركة العنان. هذه الصورة بإجماع العلماء، لو حصل هكذا بهذه الطريقة فإن الشركة تكون صحيحة عند الكل. لكن قد تنقص بعض هذه الصور، قد تنقص بعض هذه الشروط، فهل تكون صحيحة أو ليست صحيحة؟ سننظر في الشروط التي ذكرها المؤلف. لكن هذه الصورة التي ذكرتها، هذه صورة مجمع عليها عند العلماء، أن يجتمع اثنان وكل واحد يدفع دنانير أو كل واحد يدفع دراهم بحسب، ثم يخلطان هذا المال حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، ثم يشتريان ويبيعان في التجارات، إن حصل الربح اقتسماه وإن حصلت الخسارة فعليهما. من نقل الإجماع في هذه الشركة وهل هي متفق عليها؟ نعم، نقل الإجماع ابن المنذر، ونقل الإجماع كذلك ابن قدامة على هذه الصورة وهي صورة العنان، وكذلك أيضا نص عليها ابن هبيرة. إذن ابن المنذر وابن هبيرة وابن قدامة كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. وجاءت نصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كانوا على هذه الشركة، جاء في حديث السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه السائب وقال له أتعرفني؟ فقال عليه الصلاة والسلام كيف لا أعرفك وكنت شريكي ونعم الشريك، لا تداري ولا تماري. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان على شركة العنان مع هذا الصحابي وهو السائب ابن أبي السائب رضي الله عنه، فقال له كيف لا أعرفك. هذا الحديث فيه مقال، لكن هو كما أشرت دليل من ذهب إلى القول بأن شركة العنان مشروعة، هو عند أحمد في المسند وعند ابن ماجه في سننه وعند أبي داود، لكن في الحقيقة في إسناده ضعف، لكن استدل به الفقهاء على مشروعية شركة العنان. إذن عرفنا أن شركة العنان متفق عليها لا خلاف بينهم، وما زال المسلمون يتعاملون بهذه الشركة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم ولا ينكر عليهم، وفيها مصالح للناس. ننظر الآن إلى الشروط التي ذكرها المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: وللشركة، يعني شركة العنان، خمس شرائط: أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير. هذا هو الشرط الأول، أن تكون هذه الشركة بين الشريكين على مال، ويكون هذا المال مالا مضروبا، لأن الناض هنا المقصود به النقد، النقد الخالص، إما دراهم فضية أو دنانير ذهبية، وفي زمننا إما أن تكون بالريال أو تكون بالدينار كذا وكذا أو الدولار أو إلى آخره من الأموال. فهذا هو المراد، أن تكون بالنقد، هذا أول شرط من هذه الشروط. لو نظرنا في هذا الشرط، هل هذا شرط، أي بمعنى لو اشتركوا في غير النقد، هذا جاب بعروض وهذا جاب عروض واشتركوا فيها، فهل ستكون هذه تجارة صحيحة وتكون شركة صحيحة؟ الجواب نعم، لا بأس أن تكون بغير النقد. فهذا الشرط هو شرط الذين اشترطوا في شركة العنان أن تكون من الدراهم والدنانير، شرط عندهم في المذهب، لكن في الحقيقة هذا الشرط لا يشترط أن تكون بالدراهم والدنانير. إذن عرفنا أن الشرط الأول ليس شرطا صحيحا، يجوز أن نشترك في مال ليس دنانير ولا دراهم، قد تكون عروضا أو قد يكون ذهبا ليس مضروبا، ليس نقدا، كالسبائك والتبر وإلى آخره. قال الشرط الثاني: وأن يتفق في الجنس والنوع. يعني كذلك لابد أن أدفع أنا شيئا وأنت تدفع شيئا، لابد أن يكون هذا الشيء في جنسه ونوعه متفقا عليه. فمثلا لو دفعت أنت دراهم أنا أدفع دراهم، إذا دفعت أنت دنانير لابد أن أدفع دنانير. إذا لا يصلح عندهم أن يدفع أحدهم دراهم والآخر دنانير، وهذا شرط وهو اتفاق المالين، كذلك فيه خلاف بين العلماء، فطائفة من الفقهاء لا تشترط هذا الشرط، وهو مذهب الأحناف والحنابلة، يقولون لا يشترط أن يتفق المالان، قد أدفع أنا الدراهم وقد يدفع هذا دنانير وتحصل الشركة، لأن الدراهم ثمن والدنانير ثمن، فكلها من جنس الأثمان. أما أن يقال لا بد أن يكون في الجنس والنوع، هذا الشرط لا دليل عليه. وكل شيء بحسابه، فلو دفعت أنت دنانير وكانت هذه الدنانير هي قيمة النصف، وأنا دفعت دنانير وأنت دفعت دراهم، وكل واحد دفع بقيمة النصف، إذن سيكون الربح بالنصف، لك نصف ولي نصف، لأنك دفعت النصف وأنا دفعت النصف، سواء دفعت بالدراهم أو دفعت بالدنانير، وأنا كذلك سواء دفعت بالدراهم أو دفعت بالدنانير. فاشتراط اتفاق الجنس والنوع هذا غير صحيح ولا دليل عليه. إذن الصواب مذهب الأحناف والحنابلة، وهو عدم اشتراط اتفاق المالين في الجنس والنوع. قال: وأن يخلط بين المالين. كذلك اشترط الشافعية الخلط بين المالين، فأنت تأتي بدنانير وأنا آتي بدنانير، فنخلط المالين حتى لا يتميز مالي من مالك. قالوا: لأن هذا معنى الشركة، وإلا كيف تسمى شركة إلا إذا اختلط المالان؟ وهذا من مفردات مذهب الشافعية، فجمهور العلماء يخالفون الشافعية في ذلك، يرون أن الاختلاط ليس شرطا، فيقولون ممكن أن نشترك في المال من غير أن نخلط المال، فالقول بشرطية الاختلاط في المال لا دليل عليه. والذين خالفوا كما أشرت هم الجمهور، قالوا لا يشترط لجواز الشركة خلط المالين، قد لا نخلط المالين ومع ذلك نشترك ونعمل بهذا المال، والربح يكون بحسب ما دفعنا. إذن نلاحظ أن أكثر الشروط في الحقيقة التي ذكرها الشافعية لا دليل عليها، وأن شركة العنان تكون جائزة بغير هذه الشروط. قال: وأن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف. وهذا الشرط صحيح، لأن هذا هو معنى العنان كما عرفناه آنفا، أن كل واحد يتصرف، لأن هذا يملك وهذا يملك وهذا يعمل وهذا يعمل. ثم قال: وأن يكون الربح والخسران على قدر المالين. وهذا كذلك أيضا صحيح، وقد ذكرنا هذا في صورة العنان. قلنا: إن حصل الربح فهذا يستفيد وهذا يستفيد بقدر ما دفع، وإن حصلت الخسارة هذا يخسر وهذا يخسر بحسب ما دفع. فلو أن أحدهم دفع الثلث والآخر دفع الثلثين، فإذا حصل الربح الربح يقسم على ثلاثة، أحدهم يأخذ ثلثا والآخر يأخذ الثلثين، وهكذا الخسارة. أما بالنسبة للخسارة فقد أجمع العلماء أن الخسارة تحصل بقدر المالين، وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وجمع من أهل العلم. لكن في الربح هناك من خالف، فقد ذهب أبو حنيفة وهو كذلك مذهب الحنابلة، قالوا: لا بأس أن يشترط أحدهم التفاضل في الربح، يعني مثلا الأول دفع نصف المال والثاني دفع نصف المال، لكن الثاني قال للأول: أنا أريد ثلاثة أرباع الفائدة، إذا كان هناك ربح فأنا أريد ثلاثة أرباع ولك ربع. فعند أبي حنيفة والحنابلة يقول: لا بأس، له أن يشترط هذا الشرط، وإذا وافق شريكه يكون شرطا صحيحا. والصواب أن هذا الشرط غير صحيح، لأنه يسبب العداوة والبغضاء بينهما، فكيف أنت تدفع النصف وهذا يدفع النصف ثم إذا جاء الربح يأخذ شيئا زائدا عليه؟ فهذا الربح هو نما بسبب هذا المال، ونحن شريكان في هذا المال، فكيف أنت تأخذ شيئا زائدا وأنا لا أخذ شيئا زائدا؟ بل يجب أن يكون الربح والخسارة بالتساوي وعلى قدر المالين. لكن حتى نعرف المسألة، بالنسبة للخسارة المسألة مجمع عليها، بالنسبة للربح فيها خلاف. الأحناف والحنابلة يرون أنه لا بأس من اشتراط التفاضل في الربح، وهذا غير صحيح. قال: ولكل واحد منهما فسخها متى شاء، يعني أن عقد الشركة من العقود الجائزة، فإذا اختار أحدهم أن يفسخ هذه الشركة فله ذلك، وهذا يبين أنه لا أجل بين الشريكين، فيشتركان وتنعقد الشركة دون ذكر الأجل، فيجوز لأحد الشريكين أن يقول لشريكه: أنا إلى هنا لا أريد الشركة، أنا سأفسخ هذه الشركة. لكن قالوا: إذا لم يحصل الأجل بينهم، دخلوا في شركة ولم يحددوا الأجل، فمتى ما أراد أحد الشركاء الخروج والفسخ فله ذلك. ولهذا انظروا ماذا يقول ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال: وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة. إذن لا يذكر الأجل وهي جائزة، لكن متى ما أراد الفسخ قالوا له ذلك. لماذا له ذلك؟ قالوا: لأن الشركة ليست عقدا لازما كالإجارة مثلا، هي عقد جائز، والعقود الجائزة متى ما أردت أن تفسخها فسختها، إلا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد اختار رحمه الله كما هو مشهور اختياره ومذهبه أن الشركة عقد جائز، لكن إلا إذا اشترط عليه في أول الشركة، فيقول له: أنا أشترط عليك ألا تنفسخ هذه الشركة وتبقى حتى ننتهي من هذه التجارة، إما ربح وإما خسارة. فشيخ الإسلام يقول: لو اشترط عليه ذلك فهذا شرط صحيح، ويجب عليه أن يستجيب لهذا الشرط، فلا تنفسخ الشركة إذا طلب أحد الشريكين لأن أحدهم قد اشترط. وهذا في الحقيقة قول قوي، وهو اشتراط بقاء الشركة وعدم فسخها حتى ينتهي هذا الأمر. قال: ومتى مات أحدهما بطلت، يعني لو مات أحد الشريكين فالتجارة والشركة تصير باطلة وتنفسخ بسبب الموت. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله، وكذلك ابن حزم، نقلوا الاتفاق على أن الشركة تنفسخ بموت أحد الشريكين. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا مات ذهبت الملكية وستنتقل إلى الورثة، وهذا الميت لا أهلية له ولا يستطيع أن يتصرف، فكيف تكون الشراكة وأحد الشريكين لا يتصرف في شيء؟ فهذه شركة من طرفين، فكون أحد الأطراف مات بطلت هذه الشركة. وهذه مسألة كما أشرت لا خلاف بين العلماء فيها. نعم. فصل: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه، والوكالة عقد جائز ولكل منهما فسخها متى شاء، وتنفسخ بموت أحدهما، والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريض، ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط: أن يبيع بثمن المثل، وأن يكون نقدا بنقد البلد، ولا يجوز أن يبيع من نفسه، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. انتقل بعد ذلك إلى الوكالة، ويقال أيضا الوكالة، كل ذلك سائغ بالفتح وبالكسر، وذكر أنها عقد جائز. ما معنى الوكالة أولا؟ الوكالة هي تفويض، يفوض غيره في أمر من الأمور، ويقال أيضا استنابة، فيستنيب رجلا أو امرأة وهو جائز التصرف، فيستنيبه ويفوض إليه التصرف في مال أو في غيره، هذا معنى الوكالة. والشافعية قد نصوا على معنى الوكالة في كتبهم، وبينوا ما معنى الوكالة، وذكروا في كتبهم أن الوكالة تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ويكون هذا في حياته. والأدلة كثير من الكتاب والسنة على مشروعية الوكالة، وقد ذكر المؤلف أنها عقد جائز. فمن ذلكم أهل الكهف عندما وكلوا أحدهم في شراء طعام لهم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، هذا توكيل، وكلوه وفوضوه في أن يشتري لهم طعاما. وهكذا أيضا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، هذا توكيل، وكلوا شخصا من أهل الزوج وشخصا من أهل الزوجة حتى ينهوا هذا الخلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل ويوكل أصحابه في أمور، من ذلكم أنهم كانوا يذهبون لأخذ الزكاة، كان يوكلهم عليه الصلاة والسلام. وجاء التصريح في ذلك في حديث مشهور عند أبي داود، عندما أراد جابر بن عبد الله الخروج إلى خيبر، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. وقال له: إن طلب منك آية فضع يدك على ترقوته، يعني آية على أنك وكيل وأني أرسلتك. فهذا باتفاق العلماء ولا خلاف بينهم على مشروعية الوكالة، وأن الوكالة عقد جائز. وقد نقل الاتفاق ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك ابن قدامة وابن هبيرة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على مشروعية الوكالة. المؤلف رحمه الله يقول: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه، يعني في كل العقود الجائزة هو يتصرف في هذه العقود، وفي غيرها كذلك يجوز له أن يوكل غيره. ومثل هذه العقود ذكر العلماء مثلا في البيع، في الشراء، في الإجارة، في أخذ الحقوق، في الزواج والطلاق، في الخصومة، في المطالبة بالحقوق، كل هذه يجوز التوكيل فيها لأنها عقود جائزة شرعا، في المضاربة، في الخلع، في الصلح. وقد أجمع العلماء على هذا، ما دام أنك أنت جائز التصرف فلك أن توكل غيرك في هذه العقود. قال: والوكالة عقد جائز، ولكل منهما فسخها متى شاء، يعني مثل الشركة، متى ما أراد أن يفسخ الوكالة فسخها. فالوكيل والموكل متى ما أراد الموكل أن يفسخ فسخ ذلك، لأن له الحق، فهو الذي وكله وهو الذي يفسخ هذه الوكالة. قال: وتنفسخ بموت أحدهما، يعني كذلك إذا أراد الموكل أن يفسخ متى ما شاء فعل، وإذا مات أحدهما كذلك انفسخت. وهذا شيء متفق عليه، أن الوكالة تنفسخ بالموت كما مر معنا في الشركة، فإذا مات الموكل بطلت الوكالة سواء علم الوكيل أو لم يعلم. قد يموت الموكل والوكيل لا يعلم ولم يبلغه الخبر، فنقول له من وقت موته بطلت الوكالة، فأعمالك التي عملتها بعد موته ليست جائزة، لأن الوكالة بطلت بموت الموكل. لهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع يقول: وأجمعوا على أن الموكل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته. وهكذا تتابع العلماء في نقل الإجماع بعد ابن المنذر رحمه الله، لأن الكلام كما مر في الشركة، كون هذا طرف ثم مات لا يملك التصرف، فكذلك من وكله تنفسخ وكالته بموته، فهذا بموته خرج عن أهلية التصرف وهو الذي وكل فلانا، فيصير هذا الفرع تبطل وكالته لأن الأصل قد مات الذي وكله، وينتقل هذا الحق للورثة، فليس للوكيل أن يتصرف لأن الحق انتقل إلى الورثة. مع أننا نرى الإجماع ونقله أكثر من عالم كابن قدامة وغير ابن قدامة وابن المنذر كما أشرت، إلا أن هناك من الفقهاء من خالف في هذا. في ماذا خالف؟ قالوا: إذا كان الوكيل لا يعلم بموت الموكل، فلو تصرف لأنه لا يعلم فتصرفاته صحيحة، إذن قيدوا الأمر بما يتعلق بتصرفاته إذا لم يعلم. إذن تكون المسألة في الحقيقة ليس فيها إجماع، لأن هذا مشهور مذهب المالكية، هم الذين خالفوا في ذلك، يرون أنه إذا لم يعلم فتصرفاته صحيحة لأنه لم يعلم بموت الموكل. والصواب أنها تنفسخ بالموت كما قلنا في الشركة. قال: والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه ولا يضمن إلا بالتفريط. وهذا صواب، لأن الوكيل ليس ضامنا، يده ليست يد ضمان بل هي يد أمانة، فإذا تصرف بأمانة ولم يفرط ولم يتعدى فلا يضمن. كما أن الموكل أيضا إذا لم يفرط ولم يتعدى لا يضمن في الحقيقة. قالوا كذلك الوكيل الذي وكله إذا قام بأمانة وتصرف بأمانة فيده يد أمين لا نضمنه، ونقول لم تفرط لم تتعدى فليس عليك شيء ولا تضمن شيء، لكن لو فرط أو تعدى ففي هذه الحال يضمن. قال: ولا يجوز أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. أن يبيع بثمن المثل، يعني هذا الوكيل لا يجوز له أن يتصرف في شيء مما يتعلق بالبيع والشراء إلا بثلاثة شرائط. ما هي هذه الثلاثة الشرائط؟ قال: أن يبيع بثمن المثل. ما معنى أن يبيع بثمن المثل؟ يعني لو جاء الموكل وقال لهذا الوكيل: اشتري لي كذا وكذا، أو بع بكذا وكذا، لا يحق لهذا الوكيل أن يخالف، لا يحق له أن يبيع بأقل مما سمى له من وكله، لا في حال الشراء ولا في حال البيع. وكذلك إذا لم يسمي له فيبيع كما يبيع الناس، وهو سعر المثل. فلو أن البضاعة تباع في السوق بمئة، وجاء الوكيل وقال لموكله: أنا بعتها بخمسين، لا يحق له ذلك، لأن هذا فيه ضرر على الموكل، فيبيع كما يبيع الناس، وهو سعر السوق، سعر المثل. لأنه لو باع كما أشرنا بالخمسين والسعر هو المئة، حصل غبن على هذا الموكل، وهو غبن فاحش، نزل إلى النصف. فإذا عندنا حالتان: الحالة الأولى أن يسمي له، يقول له: بع بكذا وكذا، اشتري بكذا وكذا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن لا يخالف. وطائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك، أنه لو سمى له وقال: بع بكذا وكذا، سمى له الثمن في البيع والشراء، فإنه لا يجوز له أن يخالف. وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع. قال: وأن يكون نقدا بنقد البلد، يعني إذا باع واشترى لا يجوز له أن يبيع بالدين أو يبيع بالنسيئة، عليه أن يبيع بالنقد، لأن هذا هو الأصل في البيع والشراء، فلا يحق له بعد ذلك أن يتصرف بالنسيئة أو بالدين. ويلتزم بنقد البلد، يعني النقد الغالب المعروف في البلد. مثلا في البلد يكون النقد هو الدرهم أو الدينار أو الريال، فعليه أن يلتزم هذا الوكيل فيبيع بالنقد المعروف في البلد. لهذا انظروا ماذا قال ابن المنذر في كتابه الإجماع رحمه الله. قال ابن المنذر: وأجمعوا أنه إذا أوكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد، دنانير كان أو دراهم، أنه جائز. لماذا؟ لأنه باع بالنقد الغالب في هذه البلد، وهذا ما ذكره المؤلف، فهذا شيء مجمع عليه. والمؤلف إنما يتكلم فيما يتعلق فقط في البيع والشراء، وإلا قد أشرنا أن الوكالة بابها واسع، في أمور كثيرة قد يوكله. قال: ولا يجوز أن يبيع من نفسه، يعني أن الوكيل إذا وكل في بيع شيء لا يبيع لنفسه. لماذا؟ قالوا: لأنه متهم في ذلك، فما دام أنه متهم يمنع من البيع لنفسه، قد يحابي في البيع فيبيع لنفسه بأقل، فمنعوا وسدوا هذا الباب. وهذا الشرط في الحقيقة لا دليل عليه، لأن الموكل عندما وكل هذا الرجل وكله لأنه أمين، وقد قلنا قبل قليل إن يد الوكيل يد أمانة، فلا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. فما المانع أن يبيع من نفسه كما يبيع للناس؟ فسعر البضاعة مثلا 100 في السوق، إذا وجد مشتريا سيبيع له بالمئة، فهل يحق له أن يبيع من نفسه بمئة؟ الجواب: نعم، له ذلك، لا بأس. إذن هذا الشرط في الحقيقة لا دليل عليه. قال بعد ذلك: ولا يقر على موكله إلا بإذنه، يعني إذا كان هناك إقرار في أي شيء من الأمور، وسيأتي الكلام عن الإقرار وهو الاعتراف، فعليه ألا يتصرف ولا يقر بشيء حتى يرجع إلى من وكله فيستأذنه في هذا الأمر. هذا هو الشرط في المذهب كما ذكره المؤلف، إقرار الوكيل لا يكون إلا إذا أذن له موكله. طبعا إذا جعل الموكل للوكيل أن يقر، قال له لك أن تقر، أنا وكلتك في الإقرار، فلا بأس، هذا جائز، بل وطائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق في ذلك. إلا أن المذهب كما هو بين أيدينا لا يجوز مطلقا، فإذا جاء يريد أن يقر بشيء يذهب إلى موكله فيستأذنه، فإذا أذن له أقر. وأما أكثر العلماء وجمهور الفقهاء على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل إليه فذلك جائز، يعني جاء وقال له أيها الوكيل وكلتك أن تقر عني في أي شيء، عند الجمهور لا بأس، قد أذن له إذنا عاما لا بأس في ذلك. وقد نقل الاتفاق ابن المنذر وتابعه العلماء، لكن في الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، خالف الشافعية، وهذا هو الدليل، ولا يقر على موكله إلا بإذنه. والصواب هو أنه لو مكنه من ذلك وأذن له بالإقرار العام والمطلق فله ذلك، ولا يرجع إلى من وكله لأنه قد أذن له. ولهذا ابن المنذر لما نقل الإجماع قال وأجمعوا أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على الموكل، يعني بأن الإقرار يلزم هذا الموكل. لماذا؟ لأنه هو الذي أعطاه ومكنه. أما عند الشافعية ليس جائزا حتى يستأذنه أولا، فإذا أذن ذهب وأقر فيلزمه بعد ذلك، يلزم الموكل. وهذا فيما يتعلق بحقوق الناس، وإلا كما هو معروف ما يتعلق بالحدود، فاتفاق العلماء على أن الحدود لا يكون فيها لا يكون فيها إقرار الوكيل، كأن يقر على موكله بحد من الحدود، هذا لا يقبل. نعم. فصل. والمقر به ضربان، حق الله تعالى وحق الآدمي، فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ والعقل والاختيار، وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد، وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه، ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به وهو في حال الصحة والمرض سواء. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الإقرار. الإقرار مشروع كذلك، وقد أجمع العلماء على مشروعيته. والإقرار المقصود به الاعتراف، أن يقر ويعترف على نفسه، إما أن يعترف بأمر يتعلق بحقوق الناس أو بأمر يتعلق بحقوق الله عز وجل. إذن معنى الإقرار من قر الشيء في لغة العرب، إذا ثبت، إذن في اللغة هو الإثبات. أما عند الفقهاء فقد عرفوه بإخبار الشخص بحق عليه، هذا هو المراد، أن يخبر بحق وهذا الحق عليه، كأن يقول فلان له علي 100 ريال، فلان له دين علي 100 ريال، هذا اعتراف وإقرار بدين. إذن الإقرار والاعتراف ثابت بالكتاب والسنة، وقد أجمع العلماء على مشروعيته، وجاءت النصوص في كتاب الله تدل على ذلك. ومن هذه الأدلة ما جاء في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. وهذا هو الشاهد، أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء أنه لو ظهر محمد عليه الصلاة والسلام يجب عليهم أن يتابعوه وأن يصدقوا بما جاء به، فأخذ عليهم هذا العهد فأقروا واعترفوا. وجاء كذلك في حديث المرأة التي أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها أنيس فاعترفت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فرجمها. وكذلك ماعز والغامدية كلهم اعترفوا وأقروا، فأقام عليهم الحد عليه الصلاة والسلام. وذلكم أيضا اليهودي الذي قتل الجارية ورض رأسها بين حجرين فجيء به فاعترف، فأمر به عليه الصلاة والسلام فقتله ورض رأسه بين حجرين. والأدلة كثيرة في ذلك، اعتراف في الحدود واعتراف في الأموال. إذن هذا الإقرار وهو حجة في الحقيقة عند العلماء، لو أقر الإنسان بشيء صارت الحجة عليه، يلتزم بهذا الأمر. ذكر أن المقر يكون على ضربين، ما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق الآدمي. وذكر أن حق الله عز وجل يصح الرجوع فيه عن الإقرار به. ما معنى هذا؟ يعني قد يقر الإنسان على نفسه بمعصية أو بحد من الحدود ويقول أنا فعلت كذا، كما حصل مع ماعز رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله قال: يا رسول الله طهرني. فقال له: ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه، كما جاء عند مسلم. قالوا: لو رجع عن هذا الإقرار فإن رجوعه صحيح، لكنه يتعلق بحق من حقوق الله. قالوا: والدليل على صحة رجوعه ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع ماعز، مع أن ماعز جاء وأقر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: لعلك قبلت، لعلك غمزت. ثم قال للصحابة: أبيه جنون؟ وقال في رواية: أشربت خمرا؟ وكان يطلب من الصحابة أن يستنكهوه، يعني هل تكون فيه رائحة الخمر؟ هنا هذا كله في الحقيقة تلقين للمقر بالرجوع. لو لم يصح رجوعه لما لقنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان قال له: لعلك غمزت، فيقول: نعم غمزت يا رسول الله، أنا سأرجع، فيرجع عن إقراره. هذا الرجوع صحيح، هذا الرجوع صحيح، أن يرجع صاحب الحد أو ما يتعلق بحق من حقوق الله فيكون رجوعه صحيحا. وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أن من أقر بهذا الحق من حقوق الله ثم رجع فرجوعه صحيح. لماذا؟ لأن هذا في حق من حقوق الله وليس في حق من حقوق العباد. وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه، إذن فرقوا بين حق الله وبين حق الآدمي. لماذا لا يصح الرجوع في حق الآدمي؟ قالوا: لأن الآدمي تعلق حقه بهذا الإقرار، إلا في حال واحدة، وهو إذا كان هذا الذي أقر له أنكر وكذب وقال: هذا غير صحيح، أنا ليس لي حق عليه، هو اعترف بهذا وهو في ذلك قد كذب، أنا لا حق لي عنده. قالوا: في هذه الحال إذن يحق بعد ذلك أن ينتهي الأمر على ذلك. أما الأصل أنه إذا أقر لآدمي فيلزمه. وذكر شروط هذا الإقرار، فقال رحمه الله: وتفتقر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط: البلوغ، يعني هذا المقر لابد أن يكون بالغا، إذا كان صبيا لم يبلغ فإن هذا الإقرار لا عبرة به. وهذا دليله عند العلماء الحديث المشهور: رفع القلم عن ثلاثة وذكر الصغير حتى يبلغ. قالوا: والصغير لا يلتفت إلى إقراره لأن القلم مرفوع عنه فلا يؤاخذ بما يقول. وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم على اشتراط البلوغ، منهم الشافعي نفسه رحمه الله في كتابه الأم ذكر أنه لا يعلم خلافا في هذا الشرط، ونقله ابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. وذكر أيضا العقل، قال بعد ذلك: والعقل، يعني كذلك لابد أن يكون هذا الذي يقر على نفسه لابد أن يكون عاقلا، لو كان مجنونا لما التفت إلى إقراره. وهذا كذلك باتفاق العلماء لأن القلم أيضا مرفوع، والشافعي عندما نقل الإجماع نقل الإجماع على هذين الشرطين: البلوغ والعقل، وتابعه ابن حزم وابن هبيرة وابن قدامة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 11 أيضا ذكر أن المجنون مرفوع عنه القلم لا تصح عقوده باتفاق العلماء، لا بيع لا شراء لا إقرار لا نكاح لا طلاق لا شهادة إلى آخره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه قال: وعن المجنون حتى يعقل. قالوا هذا دليل على أن المجنون لا يلتفت إلى إقراره، ويؤكد ذلك حديث ماعز لما جاء واعترف على نفسه قال: أبيه جنون؟ يعني وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام لو كان مجنونا لا نقبل إقراره، أشربت خمرا؟ أبيه جنون؟ ثم أصر ماعز على الاعتراف فأقام عليه الحد عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أيضا مسألة أجمع عليها العلماء، وهي تتعلق بالمجنون أنه لا يقبل إقراره. قال: والاختيار، والمقصود بذلك أن المقر لا يكون مكرها، فلو كان مكرها لا يقبل هذا الإقرار لأنه أقر وهو مكره على هذا الإقرار، وهذا أيضا باتفاق العلماء، لأن الله تجاوز عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا استكره على الإقرار. وهذا جاء في حديث صحيح عند ابن ماجة، وقد نقل الاتفاق أيضا ابن حزم وابن قدامة على ذلك. قال: وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو الرشد. يعني إذا كان هذا الإقرار يتعلق بالمال فإنه لا بد أن يكون المقر راشدا. ما معنى راشدا؟ يعني لا يكون سفيها، لأن السفيه لا يلتفت إلى إقراره بسبب السفه، لأن السفيه يحجر عليه، وهذا شيء متفق عليه وقد مر معنا في الحجر: من كان سفيها مضيعا لماله لو أقر لأحد من الناس لا يلتفت إلى إقراره، لأن هذا السفيه لا يمكن من المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك الله يقول في القرآن: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فجعل الولي هو الذي يتولى أمره لأنه سفيه لا يستطيع أن يقوم بذلك. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا جمع من أهل العلم، وقد مر معنا هذا بالتفصيل في كتاب الحجر. قال: وإذا أقر بمجهول رجع إليه في بيانه. الإقرار بالمجهول من حيث الجملة هل يصح أو لا يصح؟ يعني أقر لكن هذا الإقرار بشيء مجهول، يعني مثلا كأن يقول: لعلي عندي أمانة. إذن أقر بأمانة، أقر بوديعة لكنها مجهولة، ما هي هذه الأمانة؟ قال العلماء: يصح الإقرار بالمجهول، لكن نرجع إليه نقول له: بين ما هي هذه الأمانة. وقد نقل الإجماع على صحة الإقرار بالمجهول ابن قدامة في المغني، وكذلك شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى، أن العلماء لم يتنازعوا في جواز الإقرار بالمجهول، لأنه أقر وهو بالغ عاقل مختار فيكون إقراره صحيح، لكن يبقى أن نقول له: بين ما هي هذه الأمانة، ما هي هذه الوديعة، ما هو هذا الشيء الذي أقررت به. قال بعد ذلك: ويصح الاستثناء في الإقرار. الاستثناء كأن يقول: لفلان علي 100 إلا 10 دراهم. إذن هو أقر بمئة لكنه استثنى 10، هذا جائز، فيقال له: إذن عليك 90، ادفع هذه 90 لأنك أقررت بها. فيجوز الاستثناء في الإقرار، لكن لا يستثني الكل، يعني لا يقول: فلان له 100 إلا 100. قالوا: لا يجوز أن يستثني الكل في الإقرار لأن هذا عبث، فلو قلت فلان له 100 إلا 100 هذا ليس إقرارا لأنك لم تقر بشيء، لكن يستثني الأقل أو النصف. فلو قال: لفلان علي 100 إلا 20 إلا 50، فهذا إقرار صحيح ويلزم بهذا الإقرار. وطائفة من أهل العلم تجوز ذلك حتى في الكثير على خلاف بين الأصوليين، لكن لا يستثني الكل. قال: إذا وصله به، يعني لا بد أن يكون الاستثناء موصولا، فيقول فلان له 100، بعد ذلك يصل إلا 10، لا يصلح أن يستثني بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فيقول فلان له 100، ثم يأتي اليوم الثاني ويقول إلا 20. قالوا لا بد من الوصل، لأن هذا من شروط الاستثناء. ثم ختم ذلك بقوله: وهو في حال الصحة والمرض سواء، يعني الإقرار يقبل ممن أقر سواء كان صحيحا أو كان مريضا، فمتى ما أقر فإقراره صحيح. إذن انتهينا من كتاب الإقرار، ودخل بعد ذلك المؤلف في العارية. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.